الفضل الواسع والعقاب الشديد. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله محرر العبيد وأشرف ما أظلت السماء وأقلت البيد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المزيد. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بوصيته تعالى إلى الأولين والآخرين من عباده: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اتقوا الله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أحبائي يا ملء الفؤاد، تحية تجوز إليكم كل سد وعائق. لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشفق، وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا خطير المزالق، فسدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المآزق. أيها الناس، ما أعظم ساعة يعيشها العبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أروع لحظات يتعايش فيها المرء مع أفضل خلق الله وخيرة وأحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى. ما أعظم الساعة التي يعيشها العبد مع الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة، مع إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. ويكون ذلك بدراسة سيرته والنظر في حياته والإقبال على سنته وشريعته. فنعود أيها الأحباب، والعود أحمد والعود أولى، إلى أشرف تاريخ وأعظم سيرة وأصدق قصة، إلى سيرة الحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه، التي توقفنا معها منذ ما يزيد أو ما يقرب عن شهر، وهذا هو لقاؤنا 21 من سلسلة هذه السيرة الطيبة المباركة العظيمة. وكان حديثنا في لقائنا الأخير كما يذكر البعض عن مؤاخاة النبي المختار صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. تكلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول خطوة خطاها حينما هاجر إلى المدينة بعد تأسيس المسجد، أنه أزاح جميع الفوارق بين المهاجرين والأنصار، حتى حول ذلك المجتمع الكريم إلى مجتمع مثالي يحتذى، وإلى شعب كريم به يقتدى، يعطف فيهم الغني على الفقير، والقوي على الضعيف، والموسر على المعسر. وتكلمنا بعون الله عز وجل عن بعض الأحداث التي كانت إثر وصوله أو على إثر وصوله عليه صلوات الله وسلامه. ومن تلك الأحداث أيضا في السنة الأولى من الهجرة في شهر شوال دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بنت أبي بكر. تقول رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وكان زواجه بها لما بلغت 6 سنين، وبنى بي في شهر شوال وكان عمرها 9 سنوات، وكان قد دخل بها بالصنح نهارا، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم زواجه بعائشة في شوال وبناءه بها فيه مخالفة أهل الجاهلية الذين كانوا يتشاءمون في زيجاتهم، فكانوا لا يتزوجون بين العيدين ولا يبنون بالمرأة بين العيدين، فأراد مخالفتهم لأن الخير بيد الله، فهو سبحانه وتعالى مالك النفع والضر، فلا يملك المكان والزمان نفع العباد ولا إلحاق الضرر بهم. حتى قالت رضي الله عنها فيما هو مشهور وصحيح: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال وبنى بي في شهر شوال، فأي نسائه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحظى مني؟ وصدقت رضي الله عنها، فهي أحب الخلق إلي. يسأل يوما فيقال له: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فيقول: عائشة. فيقال: من الرجال؟ فيقول: أبوها. ثم من؟ قال: عمر. وتكلمنا بعون الله تعالى أن في تلك السنة شرعت بعض العبادات، ومن ذلك الأذان والنداء إلى الصلوات، فدوى الأذان الكريم في المدينة النبوية، مما ميزها عن بقية المدن وعن بقية البلاد. تصوروا، أول بلاد يرفع فيها الأذان، بل البلد الوحيد على وجه الأرض في تلك الحقبة ترفع فيه الله أكبر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يرفع الأذان ليدعو الناس إلى القيام بطاعة الرحيم الرحمن، حي على الصلاة حي على الفلاح. مما سبب ذلك إثارة العداوة في قلوب أعداء الإسلام ممن كانوا داخل المدينة، لأنه لا يكره الأذان إلا عدو لله ورسوله. ذكر ابن جرير في تفسيره عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة، إذا سمع الأذان وسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، قال: هذا الخبيث حرق الكاذب. إذا سمع أشهد أن محمد رسول الله قال: هذا الخبيث حرق الكاذب. فدخل خادمه عليه ليلة بشيء من الجمر، وكان نائما مع أهله، فسقطت شرارة فأحرقت البيت، فاحترق هو وأهله جميعا، فكلا أخذنا بذنبه. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد مزيجا من الألوان والعادات والأديان، ومن بين الطوائف التي وجدها طوائف اليهود كبني قريظة وبني قينقاع وبني النضير. ورسالة الإسلام رسالة عامة وجهت إلى كافة الخلق، وليس الإسلام دين العرب فقط، بل هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، ولا يقبل دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء إلى الله تعالى. وها هو بعض علماء اليهود وأحبارهم يؤمن بهذه الرسالة الخالدة ويشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة ويسلم لله الواحد الأحد. إنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت ممن انجفل أي اندفع الناس إليه، فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وصدق، فهو الصادق المصدوق، والكاذب يظهر الله تعالى كذبه على صفحات وجهه، والخائن يظهر الله تعالى خيانته على صفحات وجهه، والزنديق والمنافق يظهر الله تعالى زندقته ونفاقه على صفحات وجهه. دليل ذلك قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فالضغائن التي في قلب الإنسان يظهرها الوجه، ولذا قال بعض الناس: الوجه مرآة للقلب، فما كان في القلب لا بد أن يظهر على الوجه. فبعض الناس ترى في وجهه الصدق، بمجرد أن تنظر إليه تعرفه أنه صادق، وبعضهم من لا يحتاج إلى أن يتكلم في أن تحكم عليه بأنه كاذب. ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعرف الزاني من وجهه وشارب الخمر من وجهه، نور من الله تعالى يقذفه في قلب من شاء من عباده ليكون سلطانا وفرقانا يفرق به بين الباطل والحق وبين أهل الباطل وأهل الحق. يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجهه عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام، وقلت لكم كان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علمائهم قارئا للتوراة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختبره، يقول: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. قال: سل. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل الجنة؟ ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكله أهل الجنة؟ ومن أين يأتي الشبه للولد؟ أمن أبيه أم من أمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، لأنهم كفروا به وحقدوا عليه حسدا وبغضا، لأنه نزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله بإذن بالحق مصدقا لما بين يديه، بإذن الله مصدقا لما بين يديه، وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأما شبه الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الشبه إليه، وإذا سبق ماؤها ماء الرجل نزع الشبه إليها. فأسلم عبد الله بن سلام وقال: صدقت يا رسول الله. ثم لما أسلم لله تعالى، وهو الذي كان رجلا يهوديا، قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسلهم عني. فأرسل إليهم فقال لهم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام يعلن شهادة التوحيد والإيمان، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فانقلبوا في الحين قائلين: جاهلنا وابن جاهلنا، جاهلنا وابن جاهلنا، وحقيرنا وابن حقيرنا، وظلوا يذمونا. فقال عبد الله بن سلام: ألا أخبرك يا رسول الله بأنهم قوم بهت؟ وفي لفظ وفي رواية صحيحة قال: كنت أعلم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووقت خروجه، وكنت مسرا لذلك كاتما عليه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بقباء، كنت على رأس نخلة لي أعمل فيها، وكانت خالتي تحتها خالدة بنت الحارث. فلما جاء الخبر بوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ملكت نفسي إلا أن كبرت، قلت: الله أكبر. فسمعت ذلك الخالة فقالت: خيبك الله، والله لو قدم موسى بن عمران ما زدت، أي ما قلت شيئا. فقلت: أي عمة؟ فقلت: أي عمة؟ كانت عمة. فقلت: أي عمة؟ هو والله أخو موسى بن عمران، وقد بعثه الله بما بعث به موسى بن عمران. فقالت المرأة: أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يرسل مع الساعة؟ قال: نعم. فأسلمت لله تعالى. فأسلم عبد الله بن سلام وانطلق إلى أهله فدعاهم إلى الله تعالى فأسلموا جميعا. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لعبد الله بن سلام بالجنة وهو على قيد الحياة، كما في الصحيحين عن سعد بن عامر عن أبيه قال: لا أعلم أحدا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة وهو يمشي على الأرض إلا عبد الله بن سلام. وفيه نزل قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وظل الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو كل طائفة إلى الله، فليست الدعوة مقصورة على الأوس والخزرج فقط، فهو الذي بعث للناس كافة، بخلاف بقية الأنبياء والرسل، فإن كل نبي بعث إلى قومه خاصة، إلا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه بعث للناس عامة وكافة. وتعالوا بنا لنعلم الدنيا اليوم، لنعلم العالم، لنعلم أولئك المتشدقين الذين يتشدقون بما يسمونه حقوق الإنسان، الذين يتشدقون ويرفعون تلك الشعارات الكاذبة الزائفة، تلك الشعارات المضللة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب. تعالوا بنا لنسمع سياسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كيف ساس الناس، وكيف حاول عليه الصلاة والسلام بما يلقى عليه من الوحي إزالة جميع الفوارق بين الناس، وأن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، وأن أكرمهم عند الله تعالى أتقاهم، وكيف صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين. أرني قلبك وسمعك جيدا. ثبت في كتب السيرة بما تعددت طرقه وبلغت درجة الحسن أو الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر الأمر له بالمدينة أمر بأن تكتب وثائق وعهود بين المهاجرين والأنصار، فيها مجموعة بنود، وأمر أيضا أن تكتب وثيقة، وكان ذلك قبل غزوة بدر، أمر أن تكتب وثيقة بين المسلمين وبين اليهود، فإنه صلى الله عليه وسلم كتب في تلك الوثيقة بأنه يجب موادعتهم ومهادنتهم ومسالمتهم، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينهم وعلى عقيدتهم، فلم يتعرض لهم بسوء ولم يجبرهم على أن يسلموا لله تعالى، بل أمر شرط لهم وشرط عليهم. ومما شرط عليهم أن يعينوا المسلمين إذا داهم المدينة عدو، وأن لا يعينوا المشركين إذا طلبوا منهم معونة للقضاء على الإسلام وأهله. وبهذا يكون الإسلام قد سبق تلك المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما طالب اليهود بأن يسلموا قهرا ولا قسرا، بل اكتفى بمجرد دعوتهم لا إكراه في الدين. نعم، وحرم على أصحابه وعلى المسلمين بالمدينة التعرض إلى اليهود في معتقدهم أو أموالهم أو دمائهم أو أعراضهم، وهذا من أكبر الأدلة على كذب أولئك الكذبة الذين يدعون أن الإسلام يريد أن يقهر الناس أو أن يسوق ويقود الناس بالعصا. أجل أيها الإخوة، وقد وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم كفرهم به، رغم كفرهم به فثبتت لهم أحكام، وظل الأمر على ما هو عليه فترة من الزمن إلى أن ارتكبوا ما ارتكبوا مما هو معلوم من نقض العهود والمواثيق، حيث تغير بنقضهم للمواثيق والعهود تلك البنود التي كتبت في تلك الصحيفة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. وليعلم أيضا أن موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ما جاوزت حدها، ما جاوزت حدها. نعم، أقرهم على دينهم، وادعهم ولم يحاربهم ولم يخرجهم من المدينة ولم يجلهم، لكن ما تعدى الأمر حده، ما اتخذ منهم بطانة، ولم يجعلهم محل استشارة أو محل ثقة أبدا والله. في الوقت الذي قد لا تجد فيه بعض جاليات أهل الإسلام الحق في أدنى عبادة يتعبدون بها لله تعالى في بلد غير إسلامي. نعم، وفي هذا رد أيضا على أولئك الذين يرفعون شعار ما يسمونه بالتسامح والتضامن، فإن التسامح والتضامن أصل عظيم من أصول هذا الدين. قد سبق الإسلام غيره في رفع وتحقيقه قولا وفعلا، ليس التسامح والتضامن دخانا يطير في الهواء أو عناوين بدون مضامين أبدا والله. تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك القبائل ووادعهم وباع منهم واشترى منهم واستدان منهم، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود. لكن لكل مقام مقال، إنه قد ترفع أو قد يرفع شعار التسامح والتضامن مع الغير، لكن لا بد من أن نتنبه من تلك الادعاءات وتلك الرايات والشعارات. إن النبي صلى الله عليه وسلم حقق التسامح والتضامن مع هؤلاء، لكن كان البلد لأهل الإسلام وكانت العزة لأهل الإسلام، فكان المسلمون بالمدينة يتمتعون بالحرية التامة في تطبيق شعائر الله تعالى وإظهارها بعد سنوات القمع والتعذيب والتنكيل. أما إذا رفع شعار التسامح والتضامن مع الغير والانفتاح على الآخر ونقمع في ذلك الوقت أهل الإسلام، بل يعظم الخطب، يعظم الخطب وتعظم الكارثة حينما يعز غير المسلم في بلد الإسلام فيمكن له في كفره وإظهار عريه وفسقه، ويطارد المسلم في بلده ووطنه ومسقط رأسه، فلا يمكن له في تطبيق دينه، فيذل المسلم في بلده ويعز غيره في بلد المسلم. إن لله وإنا إليه راجعون. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هذا الشعار شعار التسامح والتضامن كذب وزور وبهتان ونفاق، بل هو الحقد الدفين على الإسلام وأهله وشريعته. أجل أيها الإخوة، هكذا كانت سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبقى بالمدينة قريبا من 16 أو 17 شهرا ليأتي الأمر من الله تبارك وتعالى، ليأتي الأمر منه عز وجل بتحول الوجوه وتحويل الصدور إلى بيته الحرام، كما روى ذلك البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس. حتى لما كان بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس، لكن الكعبة كانت بين يديه. قالوا كان يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والركن الشامي من جهة باب الملك فهد، كان يصلي والكعبة بين يديه بحيث يكون اتجاهه إلى بيت المقدس بأمر من الله تعالى. ولما استقر أمره في المدينة بقي ما يزيد عن السنة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحن ويتمنى أن تحول هذه القبلة إلى قبلة الخليل إبراهيم، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة، وكان عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاة لما جاءه الأمر بذلك، وقيل إن أول صلاة صلاها إلى الكعبة بعد تحول القبلة كانت صلاة الظهر، وهذا هو الذي حققه الحافظ ابن حجر، فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت خرج إلى بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور، ذهب ليعزي أمه وأهله، فقامت أم بشر بن البراء بن معرور تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ثم لما حانت صلاة الظهر قام صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الظهر في مسجد هناك، وفي الركعة الثانية في آخرها نزل الوحي عليه وجاءه جبريل ليحوله إلى البيت الحرام، يحول اتجاهه إلى الكعبة المشرفة، إلى مكة شرفها الله. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذه الصلاة، وتحول الصحابة حتى أن النساء أخذوا مكان الرجال والرجال مكان النساء، فسمي ذلك المسجد منذ ذلك اليوم بمسجد القبلتين، المعروف بمسجد القبلتين. وخرج من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كعباد بن بشر ليمر على قوم من بني حارثة، وجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فصرخ فيهم قائلا: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت. فتحول الناس، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الفجر كما في حديث ابن عمر الذي في الصحيح، جاءهم الخبر وهم يصلون إلى بيت المقدس فتحولوا إلى البيت الحرام. وهكذا ذاع في الناس تحول جهة القبلة التي ارتضاها الله تعالى لهذه الأمة، التي هي أفضل القبل لأنها هي التي تليق بهم وهم أهل لها، فكما أنهم أفضل الأمم ومنحوا أفضل الأخلاق ونزل عليهم أفضل كتاب وأرسل فيهم أفضل رسول وموقفهم يوم القيامة خير المواقف ومنازلهم في الجنة أعلى المنازل، فكان من المناسب أن تحول وجوههم إلى أعظم قبلة. وقال: إن البيت الحرام قبلة جميع الأنبياء والمرسلين، إلا أن أهل الكتاب حرفوا ذلك وزعموا أن القبلة هي بيت المقدس. نعم أيها الإخوة، تحولت الوجوه وكانت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، كان في تحويل القبلة من الحكم الشيء الكثير، كان لله في تحويل القبلة حكم كثيرة، وكانت أيضا محنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين لكل طائفة. أما أهل الإيمان فإنهم حولوا وجوههم واتجاههم إلى البيت الحرام، فلم يشق عليهم ذلك، بل قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، آمنا به كل من عند ربنا. وهم الذين لم يكن تحول القبلة لديهم كبيرة عليهم. نعم، آمنوا بالله عز وجل وعلموا أنه نسخ من الله سبحانه، فإن الله تعالى ينسخ ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، والنسخ أصل من أصول التشريع الإسلامي. نعم، فإن الله تعالى قد ينسخ بعض الشريعة إما إلى خير من المنسوخ أو إلى شيء مثله، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما المشركون فقالوا إنه عاد إلى قبلتنا، فهذا يدل على أنها الحق، يوشك أن يعود إلى ديننا، تمنوا ذلك، تلك أمانيهم. وأما اليهود فقالوا ترك قبلة الأنبياء قبله، لو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا عليهم من الله ما يستحقون، لا ندري إلى أين يتوجه محمد، تارة إلى هذه وتارة إلى هذه، فإن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية حقا فقد كان على باطل. واضطربت هذه الأقوال، فنزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، قليلو العقل، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، يعني إن كانت تحول لثقيلا، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهنا شق على الصحابة وتساءلوا، شق على الصحابة أمر، وهو الصحابة الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس، قالوا فيما بينهم ما يصنع الله تعالى بصلاة هؤلاء الذين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكانت فتنة لمن شاء الله تعالى فتنته، كما روى ابن جرير عن ابن جريج أن أقواما من العرب ارتدوا عن الإسلام فعلا، قالوا مر ها هنا ومر ها هنا، فتركوا الإسلام بالكلية والعياذ بالله، كانت شبهة في القلوب. ولذلك أعداء الإسلام يستغلون هذا السلاح، سلاح إثارة الشبهات لتضليل المسلمين أو غيرهم أو صدهم عن دينهم، ولا يتصدى للشبهات إلا بالعلم الشرعي الصحيح الذي يبطل كيد الأعداء. هذه هي القبلة التي رضيها الله سبحانه وارتضاها لهذه الأمة. ومما يستفاد من هذه المرحلة أن استقبال القبلة والبيت الحرام شرط لصحة الصلاة، فلو أن إنسانا استقبل غير البيت الحرام عمدا فصلاته باطلة بالإجماع، فلا يستقبل قبر ولا يستقبل ضريح ولا يستقبل شيء إلا بيت الله تعالى. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولو أن الإنسان خفي عليه اتجاه القبلة فإن عليه أن يتحرى وأن يبذل جهده في معرفتها، مثل أن يكون الجو غيما أو يكون الإنسان في بناية لا يدري اتجاه القبلة وليس له وسيلة يتوصل بها إلى معرفة القبلة، فعليه أن يبذل جهده. فلو قدر أنه اتجه إلى اتجاه وشرع يصلي، ثم جاءه شخص فقال يا فلان القبلة عن يمينك أو عن شمالك، فهنا وجب عليه أن يتحول على الفور. وهل يعيد الصلاة من بدايتها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول في أثناء الصلاة ما أعاد الصلاة من بدايتها. وعلى هذا إذا كنت قد أخطأت في اتجاه القبلة وجاءك الأمر وأنت تصلي، تحول ولا تستأنف الصلاة من جديد، لا تعيد الصلاة من بدايتها. كما أن استقبال القبلة قد يسقط لمن كان عاجزا حقيقة عن استقبالها كالمريض إذا شق فعلا. وكذلك لا يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في سفره على راحلته حيثما توجهت به راحلته. واستحب بعض الفقهاء أن تكون تكبيرة الإحرام في نافلة السفر على الدابة أولا إلى القبلة، ثم بعد ذلك يتم الصلاة إلى حيث أراد أن يتوجه، ولا يسقط استقبال القبلة واشتراطه في الصلوات المفروضة لا في سفر ولا في حضر، لا راكبا ولا ماشيا، أيا كان مركوبه، قطارا أو سيارة أو باخرة أو طائرة أو غير ذلك. نعم. ثم هي قبلة أهل الإسلام أحياء وأمواتا، كما صح الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا. فإذا مات العبد فإن الواجب أن يجعل وجهه إلى القبلة في قبره، وهذا يدل على تميز هذا المكان وهذا البلد العظيم الذي هو مهبط الوحي ومنطلق الرسالة الخالدة ومهو الأفئدة ومقصد أهل الإسلام في حجهم وعمرتهم. ويكفيه ذلك رفعة في المكانة ورفعة في المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. أما موقعه الجغرافي فإنه سرة العالم لتنذر أمة القرى ومن حولها. أما تلك المصطلحات التي نسمعها كالشرق الأوسط والشرق الأقصى، إنما قالها من يحسب أنه هو في مركز العالم ونسي أن مركز العالم وسرته بيت الله الحرام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد تحول القبلة أيها الإخوة، وفي السنة الثانية من الهجرة، ولا زلنا نتحدث عن تلك الأحداث المهمة في هذه السنة الثانية من الهجرة، فرض الله سبحانه وتعالى على عباده فريضة الصيام. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم صار يصوم عاشوراء، ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان العبد مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا فعل ذلك أجزأه، إلى أن نزل قوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فوجب الصيام، ووجب ترك الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس تعبدا لله تعالى. ومع ذلك فكانوا إذا أكلوا وشربوا وأتوا النساء إذا نام أحدهم أو صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الغد، حتى نزل قوله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. فأبيح الطعام والشراب وسائر المفطرات وإتيان النساء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، ففرض الصيام مما زكى نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وازدادت بالصيام رابطة الأخوة بينهم، ليعطف الغني على الفقير والموجد على المحروم والموسر على المعسر. وفي تلك السنة، لأن الصيام فرض في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، وفي نفس الشهر أيضا فرض الله سبحانه الزكاة في الأموال. والزكاة مرت في تشريعها بمرحلتين: المرحلة المكية، لأن الله أمر بها في الآيات المكية كما في سورة المزمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن لما فرضت في مكة ما بينت مقاديرها، ولا الأموال التي تجب فيها، ولا الأنصباء، ولا المستحقون، ولا المستحقين، ما بين ذلك كله. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الشهر من السنة الثانية، نزلت الآيات التي بينت الأموال التي تجب فيها الزكاة والمصارف أيضا. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأخرجها الصحابة طيبة بها نفوسهم، فزادت نفوسهم طهرا ونقاء، وقلوبهم إخباتا لله تعالى، وازدادت رابطة الأخوة بينهم، مما سبب وآثار العداوة من جديد في قلوب أعداء الإسلام بالمدينة، لا سيما في قلوب المنافقين، كرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق، فإنه كما هو معروف كان سيد الخزرج، وأرادوا أن يتوجوه بتاج الملك عليهم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن الأنصار به، سلب منه هذا الملك وسلبت منه الزعامة، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم وحقد عليه، فكان لا يجد فرصة إلا وانتهزها لإثارة الفتن بين أهل الإسلام وإيقاع الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وكان يضم إليه أعداء الرسل وقتلة الأنبياء أجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يصبر على ذلك. ومن ثم لما علمت قريش أن لها عينا على النبي صلى الله عليه وسلم تتجسس لها وتنقل لها الأخبار عين هذا المنافق، كتبت إليه كلمات جازمة، كلمات باتة له ولأصحابه. كتبت قريش إليه تقول له: لا يغرنكم أنكم قد آويتم صاحبكم، والله إما أن تقاتلوه، وإما سنسير إليكم فلنقاتلنكم فلنقتلكم، نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يا للعجب، إن قريشا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لها الديار وترك لها البلد، لكن لا زالت تسعى في ملاحقته ومطاردة أهل الإسلام. فليست القضية قضية وطن أو بلد، إن قريشا تأبى أن يخالفها أحد على شركها وكفرها. وهكذا بعض أعداء الله ورسوله، قد يخرج أهل الإصلاح والخير والدعوة والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاركين البلاد والعباد، لكن يأبى هؤلاء الأعداء إلا أن يلاحقوهم أو يتصلوا بالكفرة من إخوانهم للقضاء عليهم. هذا هو الذي فعلته قريش، لأن المسألة ليست مسألة ملك أو مسألة حكم أو مسألة بلاد أو وطن، إنها مسألة عقيدة وإيمان، إنها حرب بين الكفر والإيمان، بين الحق والباطل. ولما بلغ عبد الله بن أبي وأصحابه من عباد الأوثان هذا الكتاب، قام ليجهز نفسه في المدينة ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك الحبيب المصطفى كما قال عبد الرحمن بن كعب، فأقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد بلغ بكم وعيد قريش المبالغ، تتوعدكم قريش وتهددكم، لقد بلغ بكم وعيد قريش المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تكيدون به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا إخوانكم وأبناءكم، لأن إخوانهم وأبناءهم كانوا على الإسلام. فلما سمعوا ذلك انخمدت نار الفتنة. حكمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم آتاه إياها الحكيم العليم، ومع ذلك ظل عبد الله بن أبي بن سلول ساعيا جهده لإيقاد نار الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان لا يألو جهدا في دعوة هؤلاء رغم علمه بنفاقهم وعداوتهم وحقدهم وبغضائهم. وها هو يوما عليه الصلاة والسلام يركب حمارا وهو سيد الخلق، يركب الحمار وهو إمام الدنيا بكل تواضع، ويردف أسامة بن زيد ليقود النبي صلى الله عليه وسلم الحمار وأسامة خلفه، ويمر على ملأ من القوم فيهم مشركون ويهود ومسلمون ومنافقون، وفي القوم عبد الله بن أبي بن سلول، وفيهم عبد الله بن رواحة. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثار غبار وعجاج الدابة، فخمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم، سلم على الكل، ثم نزل ليدعوهم إلى الله. لا يصلح أن تدعو الناس إلى الله وأنت في سيارة وهم يترجلون، انزل وادعو إلى الله. فنزل عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقرأ عليهم القرآن. فقام الشقي عبد الله بن أبي يقول: يا أيها المرء، قد سمعنا ما تقول، لا تفسد علينا مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فإذا جاءك أحد فاقصص عليه، لا تفسد علينا مجالسنا. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول: بلغشنا في مجالسنا يا رسول الله، فإننا نحب ذلك. فقامت الفتنة بين هذه الطوائف، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم دخل على سعد بن عبادة لأنه انطلق لعيادته لأنه كان مريضا، فقال: أي سعد، أما سمعت ما يقول أبو الحباب، يعني عبد الله بن أبي، إنه قال كذا وكذا. فقال سعد رضي الله عنه: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فإن الله قد أعطاك الذي أعطاكه، وقد كان هذا الشقي أراد أن يتوج وأن يحظى بالعصابة، فلما رآك قد أعطاك الله الذي أعطاك شرق بذلك، أي حسدك. وهكذا كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت قريش تسعى في إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وصلت الأخبار إلى الحبيب المصطفى أنها تريد اغتياله في بلده، مما جعله عليه الصلاة والسلام يقيم على رأسه من الصحابة من يحرسه ليلا. جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ليلة، فكأنه وقع في نفسه شيء من الخوف، فقال، وعائشة تسمع، قال: لو أن أحد من أصحابي يحرسنا الليلة. فبينما هو كذلك تقول عائشة: إذ سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. قال: ما الذي جاء بك الساعة؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأني أقبلت لأحرسك. فدعا له ونام صلى الله عليه وسلم، وظل الأمر على ما هو عليه فترة، كما جاء في رواية الترمذي التي صححها الألباني عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت وبعض الصحابة يحرسه، حتى نزل عليه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، الحفظ منه تعالى. فأخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من الحجرة وقال: أيها الناس، انصرفوا، فإن الله عز وجل قد عصمني. وكان هذا للصحابة أيضا كما قال أبي بن كعب، قال: لما ذهبنا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا لا نبيت ولا نصبح إلا في السلاح، خوفا على أنفسهم من الاغتيال المترقب من قبل قريش أو حلفائها داخل المدينة، إلى أن جاء الإذن من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالقتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الزهري: بلغني أن أول آية نزلت في القتال عن عروة عن عائشة هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأن العرب رموا المسلمين، العرب وأهل الكتاب رموا المسلمين عن قوس واحدة وأرادوا أن ينقضوا عليهم في ديارهم. روى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى المدينة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم من بلده، إن لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكون. فنزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فجاء الإذن من الله في الدفاع عن النفس بادئ ذي بدء. ثم لما قويت شوكة أهل الإسلام وكثر عددهم وعتادهم وصارت لهم دولة، جاء الأمر بالقتال وبالطلب: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهذا هو الذي على به الإسلام، وهذا هو الذي كان ذروة سنام هذا الدين. ومن هنا نلاحظ أنه لا يسرع ذروة سنام الإسلام، ولا يسرع القتال إلا إذا قامت للإسلام دولة، وإلا إذا كان له إمام، فلا تكون الأمور فوضوية، بل لا بد له من راية شرعية. ويختلف تماما شتان بين ذروة سنام الإسلام وحروب البشرية التي وحروب الإنسانية التي مرت على وجه هذه الأرض، التي أبادت الأخضر واليابس. إن تلك الحروب كالحرب العالمية الأولى والثانية وما تخللهما من حروب طاحنة ومن معارك ضارية، الهدف منها ما هو؟ استعلاء الناس على الناس. الهدف منها أغراض دنيوية، ابتزاز أموال، استعمار لدول، وترفع بعد ذلك شعارات رنانة وتقال كلمات براقة جذابة، دمرت بها دول، وسفكت بها دماء، وسببت العداوة والبغضاء بين القبائل والشعوب والأمم. أجل أيها الإخوة، باسم الديمقراطية أو الحماية المدنية الإنسانية أو باسم الإعانة وما أشبه ذلك من هذه الكلمات الكاذبة، شتان لذروة سنام الإسلام من هذه الحروب القذرة التي تغتصب فيها الأراضي، والتي تنتهك فيها الأعراض، والتي تزهق فيها الأرواح في سبيل الشيطان. الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الشيطان، في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو جيشا يقول: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا تمثلوا، إنما الغاية منه نشر الأمن والأمان وتحصين الدعوة إلى الله تعالى، ليست الغاية منه سفك دماء الناس أبدا. والله لن تجدوا في تاريخ الإسلام المجيد جيشا من المسلمين انتهك الأعراض أو سلب الأموال أو قام بجرائم بشعة مثل ما نسمع ونرى كل يوم يقع هنا وهناك على أهل الإسلام أو غيرهم أبدا. ثم إنه لم تكن الغاية منه قهر الناس وإدخالهم في الدين قهرا وقسرا أبدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إنما الغاية منه تحصين الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ هذه الرسالة الخالدة، حتى لا يحول بين تبليغ الرسالة وتبليغ الدعوة إلى الله والناس حائل أو عائق، هذه هي الغاية منه. وفي هذا رد على أولئك الكذبة الذين يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 14 عاما قبل مشروعية القتال يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد دخل في دين الله الآلاف من الصحابة. وأقول لكم، وهذه كلمة أختم بهذا اللقاء بإذن الله، إن قلوب الرجال في صناديق محكمة الأقفال، ولا يمكن لهذه الصناديق أن تفتح بالبنادق ولا القنابل ولا السيوف، بل لا تفتح إلا بالحجة والبرهان. قلوب الرجال في صناديق محكمة الأقفال لا يمكن بحال أن تفتح بالبنادق والسيوف والقنابل، بل لا تفتح إلا بالحجة والدليل والبرهان. وفي هذا رد على أولئك أيضا الذين عادوا الله ورسوله وعادوا أولياء الله سبحانه، حينما رأوا بعض مظاهر الإسلام انتشرت في صفوف الشباب والشابات فقالوا كذبا وزورا. هؤلاء وراءهم جماعات تسيرهم، وراءهم جماعات تدبر لهم. نقول لكم كذبتم، كذبتم. اقرأوا القرآن وافتحوا سنة سيد ولد عدنان لتدركوا أن هذه الصحوة المباركة الكريمة أتمها الله بمنه وكرمه، السبب فيها بعد فضل الله قناعة الناس بالدين. الناس اقتنعوا بالدين، يا أخي هذا دين الفطرة، هذا دين رب العالمين. ما دخلوا لا قهرا ولا قسرا، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا أن المارقين والزنادقة والمنحرفين يجادلون في آيات الله تعالى. وقد قال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وقال سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير علم أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة النار، برحمتك ومغفرتك يا واحد يا قهار يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل الأمن والطمأنينة والرخاء يستتب حيثما كنا، تحت كل سماء وفوق كل أرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا العالم بأسره واحة للأمن والأمان والإيمان والإطمئنان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ناصحين غير مضلين ولا ضالين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماءهم في كل مكان. اللهم طال الكرب بإخواننا ففرج كربهم، اللهم طال الكرب بإخواننا ففرج كربهم ونفس همهم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا فإنك خير الحافظين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قد أوصانا بعض الإخوة في الله بشكوى مرض أمه، اللهم اشفها شفاء عاجلا، اللهم ردها إلى بيتها سالمة غانمة، اللهم اشفها شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم قرة لأمتهم وأولياء أمورهم، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والغرور والعجب وحب الظهور، يا عزيز يا غفور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته